إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص. الشرط الرابع منها ألا يكون القاتل أبا للمقتول. ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه سقط القصاص، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره بطريق الأولى. تكلم على شروط القصاص، وذكرنا أن قول الفقهاء من الأئمة الأربعة أنها أربعة شروط: أن يكون الجاني مكلف إذا كان صبي ولا مجنون لا يقاد منه، وأن يكون مكافئا للقتيل، والكفاءة في الحرية والإسلام، ولا يقتص من مسلم لكافر، ولا يقتص لعبد من حر غير فهما العبد من الأموال. الحرية الرق والحرية والإسلام الكفر غير متكافئان. أما غير ذلك من الصفات فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، فالشريف والوضيع والصغير والكبير والمريض والصحيح، ولو بقي من عمره يوم أقبل على موت فلو قتله صحيح الجسم في مقتبل الشباب يقاد منه. الشرط الثالث ألا يكون معصوما، لأن القتيل إذا كان معصوم الدم يقاد به القاتل، أما إذا كان غير معصوم الدم مثل أن قتل عمدا أو زنى وهو محصن أو ارتد عن الإسلام فقتله قاتل، فهذا أما قتل القاتل فيه خلاف، فإن قتل القاتل فهو من باب التعزير لأنه افتيات على الولي، وأما المرتد فلو قتله لا يقاد به لأنه غير معصوم الدم. الآن يتكلم عن الشرط الرابع. الشرط الرابع ألا يكون القاتل أبا، ألا يكون القتيل ولد للقاتل، وهذا الأئمة الأربعة عملوا به، وفيه خلاف من غير الأئمة. فمالك اشترط أن تكون العمدية واضحة في القتل كأن يضجعه أو كذا، أما لو رماه بسيف أو آلة حادة فمات منها فعنده أنه يقتص منه. ثم ذكر أن القاتل إذا ورث شيئا من القتيل فهذا يدفع عنه القصاص، هذه ذكرها في مسألة من شروط القصاص ألا يكون القاتل أبا. فقال لو ورث القاتل شيئا من دية القتيل فهذا ينفي عنه القصاص، أو كان للقتيل ولد ثم أتى بمثال، وذكرنا من الأمثلة أن الرجل لو فيما سبق أن الرجل لو قتل أخا للزوجة، خال العيال، خال أبنائه، فإذا الخال ذا مات وأم العيال أخته، وليس هناك من يحجبها عن الإرث، فتأخذ إما نصف المال إن لم يكن أحد، أو تأخذ السدس إن كانت أختا لأم. فالشاهد هنا يقول أن الأم لو ورثت ولو ورثت مال أخيها المقتول بيد الزوج، والأب والأم لهما ولد، هذا الولد يرث، ثم ماتت الأم، قتلت أو ماتت، فإذا ماتت الأم من يرثها؟ يرثها ولدها الذي هو ولد القاتل. فلما يرث الولد من الأم يكون هذا مانع من إقامة القصاص على قاتل الخال. لما يكون مانعا؟ قال لأن الولد ورث المال وحق القصاص من الأم، والأحاديث التي هي أصبحت كأنها مشهورة تداولها الأهل العلم، لا يقاد ولد بوالده، لا يقاد والد بولده، كما أخبر عمر رضي الله عنه، لأنه يقول أنه في إحدى قرى طريق مكة المدينة لعلها قديد، أن فلان المدلجي قتل ابنه، فقال عمر لسراقة وكان السيد ذاك الوادي، قال خذ 100 من الإبل ضعها عندك ثم أخبرني، يعني اجمعها لأن هدية القتيل. قال فلما جاء بالمدلجي فقال لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد بولده لأقدتك منه، يعني لأقمت القصاص عليك. فكونه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا أمر مشهور بين أهل العلم في ذلك. فهذا الولد الذي ورث أمه التي هي ورثت أخاها، سواء كان لها ولد من غير الزوج أو للولد أخت أو أخوات أو ما إلى ذلك، لو كان لها عصبة من أخوانها وأخواتها كلهم طالبوا بالقصاص من هذا الزوج الذي قتل خالهم أو أخاهم، الولد ورث القصاص من أمه، وهو لا يجوز له المطالبة، لأن الولد لا يقاد بوالده. فإذا كان الولد مقتول لا يقتص للوالد من الولد، فكيف إذا كان المقتول غير الولد؟ فتسقط المطالبة من الولد، فإذا سقطت المطالبة من الولد انتفى القصاص، لأن أحد العصبة لو عفى انتنع القصاص، لأن القصاص ما يتبعض. عصبة القتيل لو أجمعوا على القصاص وأصروا على ذلك في قتل العمد لا بد يقتل القاتل، فإذا عفى أحدهم ولم يعفوا الآخرين فلا شيء لهم، إلا إن كان شيء لهم من الدية، وأما إذا عفى أحدهم فينتفي القصاص فيبقى الدية. فهنا قال لما ورث الابن القصاص من أمه، حق القصاص من أمه، سقط القصاص عن هذا الأب الذي قاتل. اقرأ المسألة واسمعوا ما يقول. ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه سقط القصاص. ورث ولده أو هو، وهو لا يرث، القاتل لا يرث، لكن ورث مع طريق مباشر. ثم ذكر الولد مثال، قال سقط القصاص. نعم سقط القصاص، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع. لو لم يسقط القصاص لوجب للولد على الوالد إقامة حق أمه في القصاص. هذا ممنوع. ممنوع بماذا؟ بالأحاديث التي وردت واشتهرت واشتهرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد والد بولده. نعم لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره بطريق الأولى. قال لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره بطريق الأولى. إذا جنى الأب على ولده ما يجب القصاص، فمن باب أولى إذا جنى على غير الولد أنه لا يجب القصاص من الابن للأب. نعم أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص. أو ورث القاتل شيئا من دمه كما مثلنا سقط القصاص. إذا وجد الابن هذا واضح لا إشكال فيه، لأنه ينسجم مع عنوان هذا الشرط. هذا الشرط هو أن من شروط إقامة القصاص ألا يكون القاتل أبا للمقتول. فإذا أدخلنا الولد التمثيل صحيح، لكن إذا قلنا أن من شرط القصاص ألا يرث القاتل من دم القتيل شيئا، يقول ما مناسبة هذا؟ فبطنوا للمسألة. المسألة صعبة تمهولها، لأن من شروط القصاص أن لا يكون الأب قاتل لولده. فإذا كان الولد موجود عصم الأب من القتل، هذه واضحة، لأن الولد يسقط حقه والقصاص لا يتبعض. فإذا عفى كل ورثة القتيل، فإذا لم يعفوا وأصروا على القصاص فوجود هذا الولد طالب أو لم يطالب يسقط القصاص عن أبيه، لأنه لا يقاد ولد من والده. لكن إذا ورث القاتل شيئا من دم القتيل كيف يكون الوجه إدخال هذه المسألة في هذا الشرط الرابع؟ تفطنا للسؤال، أي اسمعوا الآن اقرأ. أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص. قال شيئا من دمه، عبر عن الدية بالدم، وعبر عن إقامة القصاص لأنه سيفراق شيئا من دمه، عبر عنه في هذه الحالة أنه يرث شيئا من دمه، لأنه القصاص كان واجب عليه، لكن لما حصل أنه سيرث من القتيل الذي قتله شيئا من ماله، مع أن القاتل لا يرث إلا في صور يذكرها الآن، فإذا حصل إرث سقط القصاص عنه، لأنه كأنه ورث شيئا من دمه، فهذا يحجزه عن إقامة القصاص عليه. اسمع الآن. نعم لأنه لو لم يسقط لوجب القصاص له على نفسه وهو ممنوع. هذا هو التعليل، لأنه لو لم يسقط لوجب القصاص منه على نفسه، وهذا ما يكون الإنسان يقتص من نفسه بالقتل. التعليل الأول واضح لوجود الابن، لا يقاد والد بولده. التعليل الثاني إدخالها في هذه المسألة، قال لأنه لو لم يسقط القصاص لكان الرجل يقتص من نفسه لنفسه، وهذا لا يوجد وهو ممنوع. نعم فلو قتل امرأته وله منها ولد فلا قول، لأنه لو وجب لوجب لولده عليه. لو قتل زوجته ولم يكن بينهما ولد، أو مات العيال وليس هناك ولد حي، أو لم يلد منها لا بد من قصاص، إن لم يعفو أولياء القتيل لا بد من قصاص، يقتل الذكر بالأنثى، هذا واضح. وإن كان له ولد، إن كان له يعني إن كان لها ولد يعني منهما، الولد من الرجل ذا القاتل من الزوجة من أمه، هنا ينتفي القصاص، لأن حق القصاص من يرثه، يرثه الولد، فإذا ورثه الولد لا يقاد والد بولده، فإذا كان قتل الولد قتل الولد يمنع من إقامة القصاص على الوالد، فإن باب أولى إذا قتل غير الولد، ما يقوم الولد يقتل أبوه، يقتل أباه، واضح هذا؟ نعم. وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أي سواء كان الولد ذكر ولا أنثى واحد، لأنهم كلهم يرثون ذلك. نعم. أو كان للمقتول من يشارك في الميراث، لأنه لو ثبت القود لوجب له جزءا منه ولا يمكن وجوبه. وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ترك بنتا أو ولد، وقتل الرجل أم الولد هي زوجته، هذا سقط القصاص. أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث، أو كان للمقتول من يشاركه، هذا التعبير فيه ركاكة، وجه الركاكة والتعقيد أنه قال يشاركه، والضمير من يقرأ هذا التركيب هذا التعبير يفهم منه أن الضمير يعود لأقرب مذكور، ولم يكن مذكور إلا المقتول، هذا ما يصح، لكن يشاركه الضمير في يشاركه للابن، فتكون العبارة كالآتي: أو كان للمقتول من يشارك الابن في الميراث، لا بد من ذكر الصريح، أما الضمير ما ينفعنا، يؤدي إلى لبس ويؤدي إلى غموض، إلا إذا وجد من يعود عليه ظاهر فهذا لا بأس، أما هكذا ما يصح. لو وجد من يشاركه في الميراث، يعني بمعنى أن الأم لها أولاد من غير الزوج، أو لها أولاد بنات من الزوج، فكل ذلك لا يمنع من إقامة القصاص، سواء وجد من يشارك هذا الابن أو لم يوجد، واضح العبارة؟ حط الابن مكان الضمير هذا. نعم. أو كان للمقتول من يشارك الابن في الميراث، لأنه لو ثبت القود لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه. لو ثبت القود، القود معنى إيه؟ القصاص. لو ثبت هذا لوجب وله من يشاركه في الميراث، ثبت له جزء منه، لأن القصاص حق القصاص يتوزع على الورثة على العصمة، وكان لإخوانه أخواته جزء من الحقوق وله جزء من الحقوق، فلما سقط حقه وأصر الباقون لأنهم إخوانه من أمه وهذا ليس بأبيهم وطالبوا القصاص، سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض، فإذا سقط جزء منه سقط كله. نعم. وإذا سقط بعضه سقط كله، لأنه لا يتبعض، كما لو عفى أحد الشريكين أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده سقط عنه القصاص. أو قتل أخاها فورثته، يعني ورث، هذا المثال اللي مثلنا به أنه لو قتل خال العيال، اقرأ العبارة: أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده سقط عنه القصاص. ورثها ابنه هو فورثها ثم ماتت فورثها ابنه يعني ولده، لا أو القاتل، أو قتل أخاها، أو قتل أخاها فورثته، فورثت المقتولة أخاها، واضح، ثم ماتت أو قتلت فورثها زوجها أو ولده. نعم. سقط عنه القصاص لأنها ترث النصف إن كان الأخ لأبويها أو أبيها، والسدس إن كان لأمها إذا كان معها من يرث بقية المال، والجميع إن لم يكن معها أحد. الشاهد أن ثالث أخاها النصف أو السدس أو جميع المال إن لم يكن معها أحد، ثم ماتت فيرثها ابنه. نعم. وهو ظاهر كلام المؤلف، فلما ماتت ورث شيئا من الدم أو ورث ولده ذلك، وهو مقتضى سقوط القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا، لأنه لا يتبعض. وعنه لا يسقط بإرث الولد اختاره بعضهم. وفي رواية عنه أنه لا يسقط، في رواية ليس هي المذهب لكنه روي عنه أنه لا يسقط القصاص بإرث الولد، لكن لا يقاد الولد من والده، إذا قتل الوالد الولد ليس لأحد من يقرب، ليس لأحد ذي قرابة لهذا الولد أن يطالب بالقصاص ولو كان أبناء الولد. نعم. فإن لم يكن للمقتول ولد منها إلا من جهة الإرث، فهذه رواية عند الإمام أنه إن كان سبب منع القصاص الولادة فهذا في المذهب واضح صريح، فإن كان منع القصاص لأجل الإرث ففيها روايتان، الرواية تقول يمنع ذلك القصاص، والرواية الثانية عنه أنه لا يمنع. واضح هذه؟ نعم. فإن لم يكن للمقتول ولد منها وجب القصاص في قول أكثرهم، لأنهما شخصان متكافئان يحد كل منهما بقذف الآخر فيقتل به كالأجنبيين. قال هذا في قول الأكثر، ما سمعت إلا عن الزهري أنه لا يقتل بها، لا يقتل الزوج بزوجته، ما عرف أحد عن خالف هذا إلا هو رحمهم الله. فلما قال قول أكثرهم يوهم أن هناك من أهل العلم طوائف أو طائفة قالت بهذا القول أن الزوج لا يقتل بزوجه. نعم. فلو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه. وإن هذه يذكرها كأمثلة لبيان أن من ورث شيئا من دم القتيل يسقط عنه القصاص. قال فلو قتل أباه أو أخاه، وهذا الأخ له أخوان، أو هذا الأب له أخوان أعمام، واضح هذا؟ فورثه فورث القتيل الأخوان، ثم قام أحد الوريثين قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول. على المثال واضح، نجيبها بالأخوين أحسن. قتل أحد أخويه، هو له ثلاثة إخوة، القاتل لا يرث شيئا، ورث هذا القتيل أخواني، واضح هذا؟ فأحد الأخوين قتل الآخر، القاتل الأول يرث من هذا القاتل من المقتول من مال المقتول، ولا ما يرث؟ يرث. وهذا المقتول قد ورث من القتيل الأول الذي قتل القاتل الأول، وعاد الإرث إلى القاتل الأول، فلما ورث من القتيل امتنع القصاص. اللي ما يشغل ذهنه يصعب عليه تصور المسألة. قلنا أخوين ثلاثة إخوة، القاتل قتل أحد الثلاثة، بقي الاثنان، فأحد الاثنين قتل الآخر، فالقاتل الأول يرث، ما يرث من الأول، لأنه القاتل لا يرث من القتيل شيئا، منعه الشرع من ذلك، لا يرث القاتل شيئا. لكن هو لم يقتل الأخ الثاني، قتل الثالث، فالأول له الحق في الإرث لأنه لا علاقة له بهذا القتل، ويرث ما من مال القتيل ما يستحقه. هذا القتيل قد ورث شيئا من مال أخيه المقتول أول، فعاد هذا الدم إلى القاتل الأول، فلما رجع إليه شيء من مال القتل امتنع القصاص. واضحة هذه؟ ولما يفهمها يرجع الكتاب مرة ثانية. مثلها كذلك لو قتل أباه وله أخوان، مثلها تماما. اقرأ العبارة. ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول، لأنه ورث بعض دم نفسه، لأن أخويه يستحقان دم أبيهما، فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول لأنه أخوه، فعلى هذا يستحق نصف دمه، لأن دم الأب بين الأخوين نصفان، ضرورة أن القاتل لا يرث. نعم. وإن قتل يعني هو مثلها بالأب، فقال هو لو قتل الأب فالأخوين القاتل لا يرث شيئا، منعه الشرع، سواء كان القتل خطأ أو عمدا لا يرث القاتل شيئا على الإطلاق، فالذي يرثه أخوين هذا القاتل، فورثاه، فقام أحد الأخوين قتل الآخر، فالأخوان ورث الأب وهو المقتول، فالقاتل الأول يرث من الأخ المقتول بقتل المقتول من بيد أخيه الثاني، فلما ورثه امتنع القصاص. نعم. وإن قتل الثاني الأول ثم الثالث الرابع، قتل الثالث دون الثاني. أراد أن يقول لو كان أكثر من ثلاثة إخوة، أكثر من أربعة إخوة، كهذا المثال يمشي على من واله. نعم. اقرأ المسألة التالية بعده. ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك وهو قاتل الأب، لأنه ورث بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب. جاء مثال آخر يقول لو قام ابنان فقتل أحدهما الأب وقام الثاني بقتل الأم على التعاقب، لم يكن القتل معه، يعني معا في وقت واحد، حتى تصور المسألة، لأنه لو كان معا له حكم آخر. قال ولو قتل أحد الابنين أماه، نقول أولا، والآخر أمه وهي زوجة الأب، كلمة وهي زوجة الأب لا بد من بقائها، لأنها لو كانت مبانة مطلقة عنه ما يكون لا بد من قصاص. قال وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول، أي على من قتل، من هو الأول؟ الذي قتل الأب. قال لأنه وهو قاتل الأب لأنه ورث بعض دم نفسه، لأن الابن هذا الأم هذه ترث من الأب، والابن هذا قتل أمه فورث من أمه لأنه ما تسبب في قتلها بشيء، والأم ورثت من الأب المقتول بيد هذا القاتل، فلما ورث شيئا من دم القتيل انتفى عنه القصاص. نعم. ليكون واضح إن شاء الله، هي لابد من عصر وتفكير. نعم. وإذا قتل أكبر الأخوين لأبوين أباهما وأصغرهما أمهما مع الزوجية فلا قود على الأكبر لما ذكرنا لإرثه ثمن دمه عن أمه. اقرأ الأمثلة وأضحت المقصود الآن، أن من شروط القصاص الشرط الرابع أن يكون القاتل أبا للمقتول وأن لا يكون يرث شيئا من دم القتيل. نعم. اقرأ المسألة. وإن قتل من لا يعرف أو ادعى كفره أو رقه لم يقبل لأنه محكوم بإسلامه بالدار. قتل شخص لا يعرف أي لم يعرفه أهل البلدة، ما حد عرفه، لكن وجدوا قتيل وعرفوا أن هذا قاتل، فقالوا تعال أنت قتلت هذا فعليك القصاص. قال لا ما علي قصاص. لما؟ قال لأن هذا المقتول كافر ولا يقاتل مسلم بكافر. أو قال هذا المقتول رقيق عبد العبيد، لا أنا حر. قال لا يقبل قوله إلا ببينة. قال لأن لو لم تكن بينة، الأصل في الناس الحرية، والأصل في أهل البلدة مسلمون أنه مسلم، فإذا أراد أن يتكلم بذلك ليمنع عن نفسه فليثبت أن هذا كافر القتيل، وليثبت أن هذا القتيل رقيق، وإلا لا بد من القصاص، وإلا كل أحد تحكم في ذلك وقال أنا ما قتلت مسلم. سيما بعض الغرباء يأتي إلى البلد ولا يعرفه أحد. نعم. أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه لم يقبل قوله. واحد في أيام الشتاء كان ملفوف بالطانية ولحاف فجاء فقتله خنقه حتى مات، وجاء وقال أنت قتلت؟ قال لا هو ميت، وإن كنت جلست أنا عليه بالخطأ لكن هو ميت من الأصل، فلم أكتم أنفاسه، يقبل قوله ولا ما يقبل؟ ما يقبل قوله إلا ببينة، لابد أن تأتي ببينة أنه كان ميت من قبل أن تقعد عليه أو تجلس عليه أو تقول. واضح هذا؟ نعم. أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه وجب القصاص. لابد من أنكر وليه. وجدوا رجل قتل رجلا في دار القاتل، قالوا أنت قتلت؟ قال نعم. قال القصاص؟ قال لا مو قصاص، كابرني بمعنى غالبني على أهلي، أراد الفاحش بهم فقتلته، أو أراد السطو كذا فقتلته. وليه؟ ولي القتيل؟ قال لا لم يفعل ذلك، إنما دعاه دعوة، وإنما دخل أجيرا، وإنما دخل متطفل، فأنكر وليه ذلك. قال لا بد من بينة. لما جاء بالولي هنا؟ لأن القتل حصل في دار القاتل، فهي شبهة على أن القتيل لا بد أنه كان يدبر سوءا أو يحتمل ذلك، لكن لما جاء الولي أنكر، لا بد من بينة، وإلا كل أحد يدعي يأتي بمن شاء ويقول إنما دخل للمكابرة، فقال هذا لا بد من بينة. هذه هي مسألة. لكن من دخل دار أحد المسلمين فقام صاحب الدار فقتل هذا الطارئ لأنه عرف أنه متسلح ويريد السوء بأهله أو ماله، أراد دفعه بالوسائل التي يمكن، لكن عرف أن هذا قد شهر عليه السلاح أو أراد أن يرفع عليه السلاح فقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما أمر بأن يدافع المرء عن عرضه وماله، ثم بعد ذلك إن عجز عن دفعه إلا بالقتل فيقتله ولا شيء عليه، وإن قتل فهو شهيد، هذا ثابت عن النبي. هنا قال لا بد من بينة. قال أنا كيف أجيب بينة؟ هذه داري وهذا الرجل، أما فيما بينه وبين الله فقد صدق عنه قوله صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه، فلا يحكم له بشيء. البينة لا تفهم منها أنها شاهدين، لا، البينات أيما دلالة تشير على أن الجاني تعمد أو أراد أن يقوم بفعل الجريمة. كيف نفهم ذلك؟ وجدنا أثرا للجاني أنه دخل من غير الباب، آثاره تدل على أنه تسلط، ورأينا آثار من الجاني أنه يحمل سلاح، وعرفنا هذه إحدى البينات، أو عرفنا من الجاني أنه صاحب سوابق، أو عرفنا من الجاني أنه بينه وبين القاتل عداوة. كل هذه مسائل بينات، واضح هذه؟ لكن إن لم تكن بينة لا نعرف شيئا من ذلك، ما عرفنا أنه دخل من غير المدخل المعتاد، ولا أنه كذا ولا أنه كذا. قال أنا قتلته لأنه كابرني، يقبل ولا لابد من بينة؟ قال لابد من بينة، وإلا كل أحد يعمل ما شاء في عدوه فيقول دخل للمكابرة ودخل لأخذ المال. واضح هذا؟ نعم. أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وأنكره الآخر، وجب القصاص. تجارح يعني ما قتل أحدهما، الجراحات لها حكم سيأتينا، لكن هذا قطع يد هذا وهذا قطع يد هذا، أو جرحه بجراحات، فلما امتثل أمام القضاء كل واحد ادعى على الآخر أنه إنما جرحه دفاعا عن النفس، لأنه لو ثبت لا شيء عليه، لو علم أن ذاك هاجم عليه فأراد الدفاع عن نفسه بما استطاع فجرحه لا شيء عليه، لكن ما ثبت، كل واحد يدعي. فلما كان كل واحد يدعي دل على أن المدعي الأول أنكر أن يكون ذاك فعل به دفاعا عن النفس، والثاني أنكر أن يكون هذا فعله دفاعا عن النفس. في إنكار ولا ما في إنكار؟ قال وجب القصاص. اقرأ ما بعده من المسألة عشان نختم هذا الفصل. طيب. ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا في دار فجرح وقتل بعضهم بعضا، وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح، قضى به علي رضي الله عنه، رواه أحمد. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد الله وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. هذا سؤال في الفرائض. هلك هالك عن أربع أخوات واثنين أبناء عم لأب، فما نصيب كل منهما كل منهم؟ عن أربع أخوات واثنين أبناء عم لأب. الأخوات إذا اجتمعوا ولم يكن هناك ولد فهما لهما النصف، إذا لم يكن له ولد، البنتين إذا اجتمعوا ولم يكن ولد فلهما الثلثان، أما الأختين إذا اجتمعوا فلهما النصف. اقرأوا آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يستفتونك قل الله يفتي، يستفتونك في النساء قل الله يفتي، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أي نعم الثلثان. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في، يستفتونك في الكلالة، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم إذا كانوا اثنتين فلهما فلا هؤلاء أكثر من اثنتين ويأخذان الثلثان والباقي يعود. هذول بنات عم ولا ابناء عم؟ ابناء عم هم عصبة يعود للعصبة هم يرثون الباقي من الثلث والباقي وهو الثلث. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.